صوتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار. سلامتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار. مريض باسم الله عليك، أمر الله وما هو بيدك. أمراضك اللي تعتريك، تتعبك في ليل ونهار. مريض باسم الله عليك، أمر الله وما هو بيدك. أوجعك اللي تعتريك، تتعبك في ليل ونهار. سلامتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار. jabaramood.com لك من الله اختبار. مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار. ترى المرض يمحي الذنوب، وثامنا وكثر العيوب. ويحثنا يمكن نتوب، من ذنبنا ستر وجهار. والصحة نعمة لو تزول، تشكل عنا وثقل الحمول. وما المرض مهما يطول، له الدعاء أفضل خيار. والصحة نعمة لو تزول، تشكل عنا وثقل الحمول. وما المرض مهما يطول، له الدعاء أفضل خيار. سلامتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار. jabaramood.com مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار. نسألكم ربي الشفاء، من كل مكروه اللفاء. لا شيء على ربي خفاء، الأمر بيده والقرار. سلامتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار. سلامتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار. سلامتك والشر طار، هذا لك من الله اختبار. مجرويا جعل طهور، خل الصبر دايم شعار.